بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا بنتعرض لمبدأ عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن الفاعل الواحد، واتكلمنا ان احنا نقسمه لثلاث اجزاء: مضمون واساس المبدأ، وبعدين تطبيقات عملية لمبدأ عدم تعدد الجزاءات، واخيرا قلنا هندرس شروط اعمال هذا المبدأ. درسنا مضمون واساس المبدأ، هندرس دلوقتي تطبيقات عملية لمبدأ عدم تعدد الجزاءات. تطبيقات عملية لمبدأ عدم تعدد الجزاءات، احنا قلنا المبدأ ان طالما السلطة الإدارية والسلطة التأديبية أصدرت جزاء تأديبيا على موظف معين من أجل فعل معين، لا يجوز لها أن تعاود الجزاء التأديبي على ذات الفعل مرة أخرى، بما يعني أنها قد استنفدت ولايتها في عملية التأديب. المحكمة الإدارية العليا قررت في عدد من الأحكام مثل هذا الأمر، وقالت أصل ولاية التأديب تدور وجودا وعدما مع الغاية المستهدفة منها. وإيه الغاية؟ مجازاة الموظف عن الفعل اللي عمله. أنا وقد جوزي هذا الموظف، فلا يجوز إن أنا أعاود مجازاته مرة أخرى. لكن يصور التساؤل، لو أن موظفا معينا ارتكب مخالفة مسلكية، فجاءت السلطة التأديبية في العمل بتاعته تديته جزاء على هذه المخالفة، وجاءت النقابة اللي هو تابع ليها عايزة تديله جزاء على هذه المخالفة، هل يجوز ولا ما يجوزش؟ عندي موظف ارتكب مخالفة مسلكية، جوزي على هذه المخالفة من السلطة الإدارية في جهة الإدارة، جات النقابة بتاعته اللي هو تابع ليه عايزة تجازيه على ذات الفاعل، هل يجوز ولا ما يجوزش؟ المحكمة الإدارية العليا تجيبونا على هذا السؤال وتقول هنا يجوز، لأن السلطة اللي بتوقع العقاب هنا غير السلطة اللي بتوقع العقاب في الناحية الثانية، ده أمر جائز ولا ينطبق عليه مبدأ عدم جواز تعدد الجزاءات. الجزئية اللي بعد كده نفس الكلام يتقال، ان ما ينطبقش هذا المبدا لو انا مش هوقع جزاء وانما هاخد امور تنظيميه. يعني ايه اخد امور تنظيميه معينه؟ ما بوقعش جزاء لكن بوقع جزاء وباخد امور تنظيميه، زي مدرس مثلا في مدرسه بنات ارتكب مخالفه مسلكيه فجوزي تاديبيا، ده جزاء هو، ومع مجازاته تاديبيا نقل الى مدرسه اخرى البنين، منع المدرس في مدرسه البنات. هل واحد يجي يقول انت وقعت عليه جزائين كده؟ جزاء تأديبي وجزاء تاني اللي هو منعه من التدريس؟ لا، ده إجراء تنظيمي. نفس الكلام على موظف الحي مثلا، موظف الحي ارتكب مخالفة مالية فجوزي تأديبيا ومع مجازاته تأديبيا، منع من انه يتدخل في المعاملات المالية اللي واردة بالايه؟ في الحي، دي ما يعتبرش تعدد من الجزاء في هذه الحالة، وإنما ده أمر تنظيمي من أمور العمل. والمحكمة الإدارية العليا برضو قررت كلام آخر، قالت إن ما ينفعش إن أنا أتكلم على جزائين طالما سببهم مختلف. يعني إيه طالما سببهم مختلف؟ يعني موظف انقطع عن أداء العمل بتاعه، وبعد ما انقطع عن أداء العمل ترتب على ذلك إنه طبعا مش هياخد أجر على مدة الانقطاع، وفي ذات الوقت هيزاد تأديبيا. واحد يطلع يقول لي يبقى انت عاقبته حاجتين، اديته جزاء تأديبي وما اديتوش اجر على مده الانقطاع. احنا نقول لهم لا، يجوز الجمع بين الاثنين، لان سبب كل واحد منهم مختلف. السبب انه جوزي تأديبيا المنقطع عن العمل دون اذن، وسبب انه ما اخدش اجر انه لم يؤدي العمل الذي ياخذ عليه مثل الاجر. فما ينفعش انك تقول لي تعددت الجزاءات، ذات الكلام يتقال. موظف بيرتكب اكثر من فعل فقعدنا نجازيه، فمن تكرار الجزاءات خطبناه في تقرير الصلاحيه بتاعه او تقرير الكفايه بتاعه. هل معنى التخطيط لتقرير الكفايه ان انا كده بوقع عليه جزائين، الجزاء التاديبي وجزاء التخطيط لتقرير الكفايه؟ لا، لان سبب كل واحد منهم ايه؟ المبدأ بتاع عدم جواز تعدد الجزاءات على ذات الفاعل اعتبرته المحكمة الدستورية العليا من المبادئ الدستورية. ومعنى كلمة مبدأ دستوري يعني حتى لا يجوز للمشرع العادي أن يخالف مثل هذا المبدأ. آخر جزئية في هذا المبدأ اللي هو شروط إعمال مبدأ عدم تعدد الجزاءات التأديبية عن الفاعل الواحد. علشان أعمل هذا المبدأ وامنع تعدد الجزاءات التأديبية عن الفاعل الواحد لابد من توافر شروط ثلاثة. أولا وحدة المخالفة التأديبية، ثانيا وحدة النظام القانوني الذي تنتمي إليه العقوبتان، ثالثا وحدة السلطة التأديبية المختصة. إذا علشان أطبق هذا المبدأ وامنع تعدد الجزاءات التأديبية على الفعل الواحد لابد أن تكون هناك وحدة في المخالفة التأديبية، وأن تكون هناك وحدة في النظام القانوني الذي تنتمي إليه العقوبتان، وأن يكون هناك وحدة في السلطة المختصة التي توقع الجزاء. أولا وحدة المخالفة التأديبية، أنا بقول حتى في العنوان عدم جواز تعدد الجزاءات التأديبية على ذات الفعل الواحد، فلازم تبقى المخالفة التأديبية مخالفة إيه؟ واحدة، وانت وقعت جزاء وعايز توقع جزاء ثاني يقول لك ما ينفعش. اما لو مخالفتين مختلفتين في هذه الحاله، مخالفه اختلافيه، ارتكب مخالفه فجوزي عليك، ثم ارتكب مخالفه مره اخرى فجوزي عليك، هل ده يخالف هذا المبدا؟ لا يخالف هذا المبدا لعدم وحده الايه؟ المخالفه. او اذا كانت الجريمه بتاعت المخالفه جريمه مستمره، مخالفة دي مخالفة ايه؟ مستمرة، يعني الفعل مرتكبه وبيرتكبه في الزمان، فطول ما هو بيرتكب الفعل بيجازى تأديبيا عليه وبيتقرر الجزاء التأديبي ايه؟ عليه. ده أول شرط من شروط عدم أو من شروط تطبيق قاعدة عدم تعدد الجزاء، وحدة المخالفة الايه؟ التأديبية. ثاني شرط وحدة النظام القانوني الذي تنتمي إليه العقوبتان. يعني وحدة النظام القانوني؟ يعني الاثنين بينتموا لنظام تأديبي واحد. أما مثلا لو موظف ارتكب فعل رشوة أو اختلاس، هيجازى عليه جنائي ويجازى عليه أيضا تأديبي. واحد يقول لي ما توقعت عليه جزاء جنائي، إزاي توقع عليه جزاء تأديبي؟ أنت كده وقعت جزائين على الفعل الواحد. أقول لك لا، فكرة عدم تطبيق جزائين على الفعل الواحد مرتهنين بأن الجزائين يخضعوا لنظام قانوني واحد، لكن ما فيش مانع ان انا اوقع عليه عقوبه جنائيه وعقوبه ايه؟ وعقوبه تاديبيه، او اوقع عليه عقوبه تاديبيه خاضعه للنظام وعقوبه تاديبيه خاضعه لنظام تاديبي اخر. يعني هو مثلا بيقطع النظام التاديبي بتاع الجهه الاداريه بتاعته وبيقطع النظام التاديبي بتاع النقابه بتاعته، ما فيش ما يمنع من الجمع بين الاثنين، لان الاثنين لا ينتميان لنظام قانوني واحد. الشرط الثالث والاخير وحده السلطه التاديبيه المختصه. لازم السلطة التأديبية المختصة تكون سلطة واحدة. أما لو تعددت السلطات التأديبية دي هتوقع جزاء ودي هتوقع جزاء، مش مشكلة. زي ما قلنا في المثال بتاع المحكمة الإدارية العليا اللي هي قال لو موظف ارتكب خطأ مكتفي وجات الجهة الإدارية بتاعته عاقبته وجات النقابة بتاعته عاقبته، هنا السلطة التأديبية مختلفة، فمفيش ما يمنع من تعدد الجزاء. بكده بنكون اتعرضنا للمبدأ التابع من مبادئ النظام التأديبي، وهو عدم جواز تعدد الجزاءات على الفعل الواحد. ويبقى بقى لنا مبدأ واحد من المبادئ وهو مبدأ تثبيت الجزاء التأديبي.